الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح تحفة الأطفال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإدغام. وقلنا أن الإدغام في اللغة هو الإدخال، وفي الاصطلاح إدخال حرف في حرف، أن تدخل حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني. والذي نتحدث عنه هنا إدغام النون الساكنة. إدغام ماذا؟ النون الساكنة. فندخل النون الساكنة في أحرف ماذا؟ أحرف الإدغام الستة التي ذكرناها، والتي هي مجموعة في كلمة ماذا؟ يرملون. فإذا جاءت الياء أو الراء أو الميم أو اللام أو الواو أو النون في كلمة، وسبق هذه الأحرف النون الساكنة في كلمة أخرى أو التنوين، فإننا ماذا نفعل؟ ندغم وندخل النون في الحرف الذي ماذا؟ يليها، فتذهب هذه، تختفي هذه النون، تختفي ماذا؟ هذه النون. وضربنا أمثلة على ذلك كقوله تعالى: من يشاء من لدنه من رب. هذه أمثلة ماذا؟ على الإدغام. وقلنا أن الإدغام يقسم إلى قسمين: إدغام بغنة، تذهب النون وتبقى ماذا؟ صفتها وهي الغنة، وهي مجموعة في حروف الإدغام بغنة، مجموعة في كلمة ماذا؟ ينمو، الياء والنون والميم والواو. فإذا جاء حرف من هذه الأحرف وسبقه ماذا؟ النون الساكنة أو التنوين، فإننا ماذا؟ نخفي النون بتاتا، نخفي النون ماذا؟ بتاتا، نذهبها بتاتا. وماذا؟ نظهر الغنة، نظهر ماذا؟ الغنة، كقوله تعالى: من نعمره من نعمره من نعمره. وانا ماذا؟ ذهبت النون والصوت للنون الثانية، وبقيت صفة ماذا؟ الغنة. صفة ماذا؟ الغنة للنون ماذا؟ الساكنة، للنون ماذا؟ الساكنة، كقوله تعالى: من يشاء من يشاء. والغنة بمقدار ماذا؟ حركتين، لا تزد كثيرا. بعض الناس يزيد في الغنة إلى 4 و5 و6 حركات، وهذا غير ماذا؟ غير صحيح، غير ماذا؟ صحيح. والقسم الثاني الإدغام بغير غنة، تذهب النون وتذهب ماذا؟ صفة الغنة، كقوله تعالى: من رب. هنا ليس هنالك ماذا؟ غنة. وكقوله تعالى: من لدنه. هنا أيضا ليس هنالك ماذا؟ صفة الغنة، ذهبت النون وذهبت ماذا أيضا معها؟ الغنة. واليوم سنتكلم عن الحكم الثالث والرابع من أحكام ماذا؟ النون الساكنة، أحكام النون الساكنة، وهما الإقلاب وحكم ماذا؟ الإخفاء. الإقلاب والإخفاء. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإدغام وحكمه وانقسامه إلى قسمين، قال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. قال: والثالث الإقلاب، أي أن الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة ما هو؟ فالحكم الثالث من أحكام النون الساكنة هو الإقلاب. والإقلاب له حرف ماذا؟ واحد، ذكره المصنف، قال: والثالث الإقلاب عند الباء عند ماذا؟ الباء ميما بغنة مع الإخفاء. فإذا جاء حرف الباء وسبقته ماذا؟ النون الساكنة أو التنوين. جاء عندنا حرف الباء سبقه ماذا؟ النون الساكنة أو التنوين، فهنا ماذا يكون الحكم؟ الإقلاب. ما هو الإقلاب؟ الإقلاب من القلب، والقلب هو التحويل، قلب رداءه أي حوله. وفي الاصطلاح أي عند أهل هذا الفن، إبدال النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة عند حرف الباء. يعني هذه النون الساكنة أو التنوين ماذا ينقلب؟ ماذا يصبح؟ كيف ستنطق به؟ تنطقه ميما. وهذه الميم تكون ماذا؟ مخفاة، فلا تعتمد كثيرا ماذا؟ على المخرج. لا تعتمد ماذا؟ كثيرا على المخرج. هذا عند بعض القراء، وعند بعضهم ماذا؟ يقولون ماذا؟ تكون هذه الميم مظهرة غير مخفاة، فيعتمدون ماذا؟ على المخرج، والأمر في هذا واسع وسهل. فإذا جاءت إذن الباء وجاء قبلها نون ساكنة أو تنوين، فإن النون الساكنة والتنوين ننطقه على أنها ميم. مثال ذلك قوله تعالى من بعد، من بعد، هذه آية تتكرر كثيرا في القرآن، من بعد. من هذه النون ساكنة، بعد هذه الباء جاءت بعد ماذا؟ النون الساكنة. ماذا نفعل الآن؟ نقلب هذه النون إلى ميم فتصبح ميم، ميم. وهذه إما أن تكون مخفاة أو تعتمد على المخرج كما ذكرنا. ميم وهنالك ماذا؟ غنة قدر ماذا؟ حركتين. من بعد، من بعد، أو إذا كنت تريد أن تنطقها مخفاة من بعد، من بعد، تكون مخفاة فتقلل الاعتماد ماذا؟ على المخرج، تقلل ماذا؟ الاعتماد على المخرج. وكقوله تعالى سميع، انظر ماذا تحول التنوين، ما قلنا سميع بصير، سميع. أنا أنطق الآن بالميم بدل ماذا؟ التنوين. سميع بصير، وهنا ماذا؟ لابد أن تأتي بالغنة بقدر ماذا؟ حركتين. سميع بصير، هذا هو الإقلاب، وله حرف واحد وأشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، يعني عند الناظم تخفي ماذا؟ النون الميم، ولا تعتمد كثيرا على مخرجها، ولا تعتمد كثيرا على مخرجها، فتقول سميع بصير، لا تعتمد كثيرا ماذا؟ على مخرج الميم إن أردت أن تنطق بها كما وجه الناظم النطق بها. أما الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة وماذا؟ الإخفاء. قال رحمه الله تعالى والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. يعني الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة هو الإخفاء. هنا يرشدك أن ما تبقى من الحروف بعد أحرف الإظهار وبعد أحرف الإدغام وبعد حرف الباء وهو حرف الإقلاب، ما بقي من الحروف هو حرف ماذا؟ هي أحرف ماذا؟ الإخفاء. ثم قال رحمه الله: في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، يعني كلمات هذا البيت الذي سيذكره تضم ماذا؟ هذه الحروف، وهي 15 ماذا؟ حرفا. 15 ماذا؟ حرفا. قال رحمه الله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى طاع ظالما. إذن هذه الحروف هي الحروف الموجودة في كلم هذا البيت وكلمات هذا البيت، ويمثل أول الحرف الأول من كل كلمة حرف من أحرف ماذا؟ الإخفاء. فقوله صف حرف الإخفاء هنا الصاد، ذا الذال، ثنا الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، دم الدال، طيبا الطاء، زد الزاي، في الفاء، تقى التاء، ضع الضاد، ظالم الظاء. هذه هي أحرف ماذا؟ الإخفاء. ما هو الإخفاء؟ الإخفاء في اللغة معناه الستر، أخفيت الشيء أي سترته. أما في الاصطلاح فهو النطق بالنون الساكنة أو التنوين في حالة بين الإظهار والإدغام، فلا تختفي النون تماما ولا تظهرها ماذا؟ ولا تظهرها إظهارا ماذا؟ كاملة، بل تكون ماذا؟ في حالة بين الإظهار والإدغام، ليست مخفاة ولا مظهرة بشكل ماذا؟ كامل، عارية عن التشديد مع بقاء الغنة مقدار ماذا؟ حركتين، يعني تبقى الغنة بمقدار ماذا؟ حركتين لهذه النون. وحروفه كما ذكرناها 15 ماذا؟ حرفا، هي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. فهذه هي أحرف ماذا؟ الإخفاء. إذن 15 ماذا؟ حرفا. والإخفاء يكون في كلمة واحدة ويكون ماذا؟ في كلمتين. فإذا جاءت النون الساكنة أو جاء التنوين، جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من أحرف الإخفاء، فإن هذه النون منطقها في حالة بين الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام. وإليك الأمثلة، الصاد مثلا في كلمة واحدة مثل قوله تعالى من صورة، من صورة، هذه النون ما بها؟ نون ساكنة. ماذا جاء بعدها؟ حرف الصاد في كلمة واحدة من صورة. كيف ننطق؟ ننطقها من صورة؟ لا، هيك إظهار، ننطقها مصورة، وهذا أيضا ماذا؟ إدغام، لا يصح. ننطقها في حالة بين الإدغام والإظهار ونقول ماذا؟ منصورة، منصورة. أيضا الصاد في كلمتين من صيام، كيف ننطقها؟ من صيام، من صيام، في حالة بين الإدغام والإظهار مع التنوين، قوله تعالى بريح صرصر، بريح صرصر، كيف ننطقها؟ بريح صرصر. الذال مثل قوله تعالى منذر، منذر. هنا كيف ننطقها؟ منذر منذر منذر. فإذا الغنة بمقدار حركتين والإخفاء. أيضا في كلمتين قوله تعالى: من ذا الذي، من ذا الذي، من ذا الذي، مع التنوين، فطعاما ذا، وطعاما وطعاما ذا. الثاء منثورة، منثورة. من ثمره، من ثمره. جميعا ثم، جميعا ثم. الكاف أنكالا، أنكالا. من كل، من كل. إذا انكر، إذا انكر. وهكذا في بقية ماذا؟ الأحرف. يكون ماذا؟ الإخفاء في بقية ماذا؟ الأحرف. التدريب الذي معكم إخراج ماذا؟ أمثلة على الإقلاب، وأمثلة على كل حرف من أحرف ماذا؟ الإخفاء. الإخفاء في حال كلمة، وفي حال كلمتين، وأيضا في حال كلمتين بوجود ماذا؟ التنوين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.